وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين ما فيه بلاء مبين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين ما فيه بلاء مبين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين الأولى وما نحن بمنشرين الأولى وما نحن بمنشرين إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى الأولى الأولى الأولى وما نحن بمنشرين إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين إن كنتم صادقين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين إن كنتم صادقين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين فأتوا بآبائنا بآبائنا بآبائنا إن كنتم صادقين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين إن كنتم صادقين أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أم قوم تبع والذين من قبلهم أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون ولكن أكثرهم لا يعلمون ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون ولكن أكثرهم لا يعلمون